وكذلك حقت كلمات

ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم Thank you. وإذا ذكر أحدهم بما ضرب وَإِنَّا عَلَى فَإِنَّ